كفاعل ثم فاعل. لا اكرم الله كفاعل نحن عند اسم الفاعل من الصلاه يعني ان تنظر وتفضل وتخلي المحل الذي عشان تشوف اشياء كثيره انظر للمحل نحن والباب لان البيت الاول هو الذي ساحلاه كفاعل ينصر اسم فاعل وهذا مدير ثلاثة يكون كغدا مثل غدا هذا شأن لازم ولكن يكون فعل منه غادي على فعل وكذلك ضرب ما أطلقها ولذلك أطلقها أطلق فعل سواه يا جمد الله وحارب اسم يعني يا متى يعني لازم ولا متى راضي أحمد أما فإلى هذا الكثير هي التي يعني على اسمه إذا كانت متعدية فإلى هذا القياس منه فاعل مثل سامع سامع ركيبة راكب وغير ذلك وفعل عزاء رجل خرار هذا المهموز يا شيخ ولا هو مهموز ولا غير مهموز فاهم إذا كان فعل هذا مهمول قياس اسم الفاعل منه هو فاعل مصر مصر ايش؟ آمر مثلا آمر آمر آمر آمر هذا ما هو مهمول إلا أول المهمول الأول لا لا المهمول يقول للآخر لا لا ما المهمول الأول هذا هذا هذا كل مضطرد يعني لا هذا القياس انتبه الآن ننتقل إلى فعله وهو قليل ولذلك ابن مالك قال لك وهو اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعلت بالضم سمعت قليل مصرف طاهورة طاهر حموضة حامض فاهم ولا ولكن هذا سمعت وقليل كمان في فاعل الذاتي فاعل الذاتي قليل سالم سالم هذا فعل الذاتي ايش بل قياسه اذا دلت على هذا اذا دلت على تبع فاعل مثل فرحه عن العارض فرحه فريحين في سورة يعني آل عمران واضح هذا قياسه بطر أشر أشر فيعلمون غدا من الكذاب أشر واضح هذا فاعل قياسه وكمان قياسه فاعل هذا فاعل هذا الذي تفعل مثل هذا إذا دلت على إيه؟ على من؟ يعني حزين حزين فريحة فريحة أسير أسير زاوية زاوية كثيرة خشي كلها فعل عطيسة لا هذا ما جاء هذا تدل على حرارة البقرة الإعلام يجيك الآن أنت مالك إلا تتسكن وياكل ويكون القياس منه كما أفعل إذا كان فعلي هذا إذا كان نحن نكرر هذا كما إذا كان متعديا فاعل مثل فعل أمس وأفعل وكذلك إذا كانت لازمة ودلت على الذم يكون اسم الفاعل منه القياس أفعل مثل خضر أخضر عمر أحمر سويد أسود خضر أصفر أخضر وكذلك وجدت على الخلقة مثل حويلة الأحمر أحمر على الخلقة عمر أعمر انتبه عريس أعرج هذا اللي يعلمكم فاعل لها أخطاء وكذلك إذا دلت على الامثلة على الابتلاء والبخل مثل سبع تبعات. نعم. أو دلت على حرارة البطن مثل سبيع قد لا أنت. نعم. لا لا من عندنا أسوأ فعلانه. هذا قياس كله. هذا القياس هذا المطار الذي ذكرناه فعلانه. قياس ما حمض فعلانه. نحن ما قلنا فعلانه. ها فعلانه. ما جاء في القياس حمض. ما جاء منه إلا سماع حامل. حامل هذا القياس حمض حمض وحمير. هذا ما نقل به العرب. هل هو معنى هو قديم؟ نعم. ولذلك قديم. انتبه طاهرة كمان ما وضع لها العرب اسم الفاعل القياس. لأن فاعل الذكاء فاعل الماء. إما فعل كما ياتك أو فعل. نسي سبحان. طيب فعلانه. ها؟ قال فعلانه. فعلان هذا قلت لفاعل إذا دلت على حرارة البصر مثل عطش عطشان خادية الياء أو على حرارة أو على الامتلاء مثل سابيع سبعان. وهذا رجاء رضي رجاء. طيب وفعلوا لولا وفعل هاي الآن ذاتكم فعولة. أما اسم الفاعل قياس فعولة. أنا جاء أيش شيخ؟ فعولة. أنا جاء قد فعل الثالث. الفعل الثالث وهو فعولة. الشيخ إيش يقصد بالمرض ونحو الأجهري؟ الأجهري معناه إذا دل على إيش؟ إذا دل على على على إيش؟ عيب. عيب. عيب. عيب. على إيش؟ عيب. عيب. حلي حلي حلي. الأجهر عيب ما يشوف. لا يا شيخ. يا بقى ما صدقت قليل. على حلية يا شيخ. ما هو حلية. ما يدل على. تعرف تقول هذا على. على الخلقة يا شيخ. الخلقة. خلقة. مثل الأعور. مثل الأعرج. مثل الأجهر. مثل الأحول. هذا خلقة. لا هو أجهر. نعم. الصبيان الذي لا دل عليه يقول لك على الصبيان الذي عليه هذه على حرارة البصر. حرارة البصر فعل فعل يا شيخ. نعم. طبعا الفعل الثالث فعل نولى وفعل فعولة. هذا لها اثنان قياس فعل مثل صعودة صعب فهودة فهد. وهذا وفعيل مثل كارومة كريم نظيفة نظيف كاروفة سلي. هذا اسم الفعل عظيم عظيم. نعم. هذا معنى قبل ابن مالك وفعلون ولا وفعلون بفعل التخليب والتغيب والفعل الجمع. طيب رفعل في قد هذا أفعل اسم الفاعل في فعل وفي أفعل قليل في السماع في فعل شاذ ايش؟ قليل شاذ معناه سماع هذا قليل لكن هذا سماع لكن عبر عنه ابن مالك بإيش؟ بقليل مثل ايش اسمه خطب مثل خطو مثل ايش؟ حموضة. لا مثل ايش؟ حموضة. لا في حموضة حموضة وهو احمق. طيب واضح لا هو حميق ولا حمق. هذا قليل حمق. هذا تماعي حمق ما في حمير ما في ملا حموق. قالت وبسوى الفاعل قد يغنى هيا فعولة فعلة كمان المتخلف تبني غناء بصوت الفاعل، معناه لا تسم الفاعل منه على غير فاعل. وهذا سماع مثل خف، خف ما وضع العرب له الا خف. واجب مثل شاخة سيخ، هذا سماع ما جاء منه شاخة. وفعل كمان أسمع، نرجع كمان إلى فعل. فعل هذا معنى يعني، وفعلنا ولا وفعل بفعل، الضخم والجميل والفعل، وأفعل فيه قليل وفعل فعل، هذا تركتها يعني الفاعل على وزن فعل من فعل. وهذا اسم الفاعل هذا سماعي مثل باطل بطل. شيخ بطل بطل، هذا شيء اضاف منك هذا الشيء، قال انه تلخبط مع بعض. ما تخلف انت، اخوك فعل وفعل فيها، ما جاءك من فعل هذا كله بعد فعل فله سماعي. سماعي مثل بطل، هذا سماعي باطل. ايوه بطل بطل سماعي. ها وشجوع كمان شجاع، هذا سماعي. انتبهوا يا اخوان، لا لا غلقها الان، نترك غلقة اسماء الصفات حق اسم الفاعل الصفات من ايش؟ من الثلاث الان. الرباعي لا، وزينة المضارع اسم فاعل غير الثلاث كالمواصل. هيا انتبه مع كسر مدخول. أسمع خلّي شوي شوي. تقول فاعل من غير الثلاث، وهو الرباع والخماس والثلاث. إذا أردت أن تستخرج منه اسم الفاعل، ها؟ أنت على وزن المضارع. أنت أنظر إلى المضارع. وتحذف حرف المضارع وتأتي بالبيت. تبقى. هذا الفرق بينهم واضح مع كثير كل مع كثير حرف مثل اليسير، وتقول في دحرجة وين اسم المضارع من دحرجة؟ هذا هو الفاعل من دحرجة على وزن المضارع، إلا أن في دحرجة الميم، وفي المضارع هذا إيه؟ حرف المضارع وهو الياء أو التاء أو الحرف. وهذا مدحرجه هذا مع كثير مطلوب ايش؟ مع كثير مطلوب الاخير، تزيد فيه ميم في اوله وتكسر الحرف الذي قبل الحرف الاخير الذي يتلوه الحرف الاخير. فواو مفتوحه في المضارع ولا مكسوره، وما في اسم الفاعل يكسر. انتبه اسمع، فتح حرجة وين اسم الفاعل منها؟ متدحرج كسر، ولكن في المضارع مفتوح يتدحرج. هذا معنى. وكذلك تقاتل تفاعل يتفاعل في المضارع، فلذلك جاءت مطلقة. انتبه. وأما في كل فاعل يكثر متغافل متنحرف متعلم. هيا أمثل زين مطلقا يا عبد أي شيء الله عبد يطلق. هذا هو فواو مكسورة في المضارع ولا مفتوحة فيه، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول. هيا الآن انتقلنا إلى اسم المفعول من غير الثلاث. إذا أردت أن تستخرج اسم المفعول من غير الثلاث، انظر لاسم الفاعل، افتح الحرف الذي المكسور فيه. وين اسم الفاعل منتدى حرجة؟ وين؟ متدحرج منتدى حرجة مدحرجة منتدى حرجة متدحرج. أيوه الآن إذا أردت أن تستخرج به اسم المفعول افتح الحرف متدحرج وكذلك دحرجة مدحرج ومدحرج. المعتل العين. طيب الشيخ بلا وقام معتل المادي كذا حروف المادي شوية حروف المادي ايه مثل ايش استعان مثل استعانة مستعين ايه لان ما هو المتل هو المكسور اختار ايش اسم الفاعل خلي هذا هاي هذا غير وموضوع وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد هذا يعني مطلق لهذا مثل ايش نحن نرجع اليه لان تركنا لكم يعني مضار ولا تركنا لكم مختار طبيب معنى قلب بن مالي معني وزينة المضارع اسم الفاعل غير ذي الثلاث كالمواصل ما كفي مكر من الخير الموقر اسم الفاعل يكفر اسم الفاعل كما نفقد له ولو مفتوح اسم المفعول اسم المضارع ضار هذا مكسور يعني ولكنما هو قاعده صرفيه هي التي تسبب في سطح الحرف هذا مضار اسم فاعل مضار ولكن نقله مضارع ها فوضغم ايش ذات مثلين في كلمة ذات مثلان في كلمة واحد لازم هنا كل اجبار ها طيب اذا تكتب مضارعه تحديث الكسرة هذا اللي في مضارعه لباس لقاعدة لانه المقبل الملغمين لازم ان يكون ساكن ها فوضغم ترى هذا فيها وصارت مضارع روز هذا انت ولا وكذا واما في اسم المفعول مضار اصلهم مضار ها تحذفت يعني الفتحه هذا لاجل الادغام لان المرغمين لازم ان يكون ساكن وصار فوق قيمه الراء في الراء صارت مضار وكذلك اختار شيخ ليش مذكور التبا ساكنة؟ أول الألف أول المتغرين لا مضار مضار هذا لا يطول الألف ولا وين مضار ولا التقى هذا يعتبر فيه لازم أن يكون ساكن لأن أول المتغرين حتى يدغم لا لازم حتى ما يدغم إلا إذا كان ساكن ما تقدر كمان تلغيه طيب مختار مختار كمان تقول فائل منه مختار لكن مكسور نعم مكسور في الأخر نعم حرف الله ذكر لنا لأن أطراه مختارين مختارين الكسرة على الياهد فتحركة الياهد وقعت بعد فتح لازم قلبها أبيه ها أطاره مختار وكذلك في اسم المفعول أطاره مختار تحركة الياء والفتحة ما قبل دخول المدرسة ويذهبون للعلان من دار السفر ها أمس وفي اسم مفعول لا شرحنا هذا لا اسم المفعول من الثلاث وإن فتحت منه ما كان انكسر صار كمثل المنتظر اسم الفاعل من غير استياس. إذا أردت اسم المكسور تفتح الحرف الذي مكسورة في اسم الفاعل. منتظر اسم الفاعل منتظر اسم المكسور. مدحرز اسم الفاعل مدحرز اسم المكسور. وأما في الثلاثي الآن انشف. وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد ليلة مفعول كعات من قصد. وأما اسم الفاعل من الثلاث صيغة واحد مفعول مثل ضرب مضروب قتل مخطوب الماء مسروب اخر قصد مخطوب لنا متعب واضح. أما اللازم لا أستعرض اللازم الذي له حصر جاء كذلك يكون على مسؤول ولكن هذا غلطة متكد من سنون الفعل الذي هو تأ يستغني عن حصر جاء واضح. وأما في اللازم كمان لا يكون إلا مسؤول مذهوب ما قاله الحرب مناب نقلا عنه ذو فعيل مناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة مناب عنه عن اسم المفعول في غير الثلاثي ناب عن مفعول في اللسان العربي والخاص في المعنى لا في العبر وهذا تحيل هذا مثل مخطوط في المعنى لا في العمل تحيل بمعنى مخطوط قتيل قتيل كذلك تحيل هذا هو يعني وضع عنه في المعنى تحيل بمعنى مخطوط مخطوط كمان معنى مخطوط هذا معنى لما تعرف رأيت رجلا مقتول لا في العمل لا في العمل يقول عنه ذلك حالك ما في ما ما ما بعد ما نفذ حتى ناس طلب من فاعل شيخ من فاعل يعمل عمل مفعول لا نقرأ الشر لا يعمل لا يعمل قال لك لا يعمل شو القول شيخ كيف نفرق بين فعيل التي على جنس فاعل والتي على جنس فاعل؟ يا أخي فعيل التي بمعنى مفعول هذا بمعنى مفعول وهذا بمعنى فاعل كيف تقول هذا؟ كريم بمعنى خالي ما هو بمعنى مفعول بصير كمان كذلك ها؟ ياتيه مثلا ورحيم رحيم طيب مرحوم يحتمل راحل يحتمل راحل لا لا بمعنى مرحوم نعم الله غفور رحيم نعم قايه المعنى كانت من جهه ابن ادم هذا مرحوم ان جاء في اسم المفعول ولكن رحيم هذا هناك يعني مبالغه يقول رحمه يعني بمعنى فاعل اذا اريد بناء اسم الفاعل وفي قول عزيز المؤمنين رؤوف رحيم هذا بمعنى فاعل وكان بالمؤمنين رحيما معنى رحمة رحيما به نعم كثير الرحمة فعيل هناك بمعنى للمبالغة كثير الرحمة للمؤمنين بالمؤمنين يوم القيامة رحيم بعباده اللهم لا تعطي ما جاءك هناك تعيله تعيله ده يشعر المبالغ فعله يفعله يفعله هذا بالمعنى بالمعنى يفعل هذا فعال هذا بمفعول دعنا نتكلم حول حديث فعيل ولا نتكلم مبالغ هذا إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي هي به على مثال فاعل فذلك مقيس في كل فعل